بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 43 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 8 في القصيدة 59. قال المتنبي: أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونه، وأطارد وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد، وتسعدني في غمرة بعد غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد، تثنى على قدر الطعان كأنما مفاصلها تحت الرماح مراود، محرمة أكفال خيل على القنا، محللة لباتها والقلائد، وأورد نفسي والمهند في يدي موارد لا يصدرن من لا يجالد، ولكن إذا لم يحمل القلب كفه على حالة لم يحمل الكف ساعد، خليلي إني لا أرى غير شاعر، فلم منهم الدعوى ومن القصائد، فلا تعجب إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد. إذن قال: أهم بشيء، الهم إرادة الشيء، أهم بشيء يعني أريد أن أفعل الشيء، والشيء قصده طموحه الحصول على طموحه. فقال: أهم بشيء، والليالي رمز الليالي، الخطوب، المصائب، العقبات، أيا كانت هذه العقبات، حسد الناس له، مقاومة الناس الآخر له، قول بعض الناس إنك إنك لا تعرف كتابة الشعر ولا ما هو الشعر. قالوا للمتنبي ذلك أعظم الشعراء: نعم. ما هو قالوا لمن هو خير منه أسوأ من هذا؟ قالوا للأنبياء: أنتم مجانين. فطبيعي جدا المختلف الوحيد الغريب النفيس يكون محاربا، فطبيعي جدا إذا كنت ناجحا أن يقف الناس في وجهك، تتوقع أنك أنت تحقق هذا النجاح بأن يفرش الناس كلهم لك الأرض بالبساط الأحمر ويقدمون لك الورود الحمراء؟ طبعا سيرمونك عن قوس واحدة، سيقولون أنك لا تعرف الكتابة إذا كنت روائيا، وسيقول أنك لا تعرف الشعر إذا كنت المتنبي. تخيل. طبيعي. لكنك إيش قال؟ من عرف نفسه، أتوقع ابن تيمية قال ذلك، من عرف نفسه أو أحد الأئمة الأربعة، من عرف نفسه فلا يضيره ما قاله الناس فيه. تمام. إذا قال: أهم بشيء والليالي كأنها، شو تعمل في العقبات والليالي والناس الحاسدين والذين يرمونه عن قوس واحد، ماذا يفعلون؟ كأنها تطاردني عن كونه، يعني تحول بيني وبين أن يكون، كونه يعني أن يوجد، يعني عن تحققه، تطاردني عن تحقيقه، فهي تحول بيني وبين تحقيق هذا الذي أهم به وهذا الطموح الذي أبتغيه. وماذا أفعل أنا؟ أسكت، أقول والله أحط الحق على الظروف، إنه ما هو ما حداش طلعني في التلفزيون، ما هو ما حداش آمن بموهبتي، ما هو والله أنا أحسن من فلان وفلان، بس ليش تروح؟ هذا بكاء، بكائيات على الأطلال. الناجحون لا يفعلون ذلك، الناجحون أصلا العقبات شيء طبيعي في حياتهم، يتجاوزونها، إذا طاردتهم العقبات طاردوها، يعني إذا دافعتهم دافعوها، إذا أرادتهم ألا يصلوا إلى مكان ما دافعوها وأرغموها على أن تذل لهم أو تتنحى عن طريقهم فيصلون إلى ما يريدون. أما البكاء على الأطلال والندب والنواح والانتظار على الأرصفة حتى يأتيك ما تريد ويحققون، هذا لا، هذا ليس في عالم البشر أبدا. إذن إيش قال؟ أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونه، وأطارده، عندي مدافعة، أنا أريد شيئا ولكن الخطوة تقف أمامي، ولكن العقبات تقف جدارا في وجهي، فأنا أهدم هذا الجدار وأطارده. ثم قال في البيت 9، وهو يصلح للمتنبي وحده، وقد كل واحد يتشبه بالمتنبي يقول هذا البيت، إيش قال؟ وحيد لحالي، حصلت هذا المجد وحدي وقد فعل، فهل أنت مثل المتنبي تريد أن تحصل هذا المجد وحدك، أم تريد أن تتكئ على نسبك وعشيرتك وسلطتك وموقعك وعلى وجهتك؟ لا، وحيد من الخلان في كل بلدة، وين ما راح كان وحيدا، وحيد على الجهتين بالمناسبة، وحيد على الحالة الحقيقية هو وحيد، ما في لا أخمع ولا عائلة ولا ابن ولا زوجة، وحيد من الخلان، أو وحيد في النموذج في المثال، ما حدا يشبهه في طموحه ولا في عطائه ولا في شعره ولا في إبداعه، وحيد من الخلان. والخلان جميع خليل. وليش إيش في بيت شعر جميل لبشار بن برد بفسر لك لماذا سمي الخليل خليلا؟ قال إيش؟ قد تخللت، بيحكي للخليل، الخليل معناته الصديق، قد تخللت مسلك الروح مني. هشوف كيف مسلك الروح، دخلت جوا، قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. جميل والله. إذا قال وحيد من الخلان في كل بلدة. وقال قبلها المتنبي، قال يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى. فهو في كل بلدة وحيد، وحيد من الخلان في كل بلدة. إذا عظم المطلوب قل المساعد، يعني إذا كان ما تريده كبيرا ما وجدت أحدا معك يعينك، قل المساعد. يكون حواليك كثار ويملؤونك كلاما وصياحا ويعطونك من الكلام أجمله، ويقولون لك إننا سنقف معك إذا حلت بك كارثة أو حلت بك مصيبة. إذا عظم المطلوب قل المساعد، فما أحد يساعدك إذا عظمت الغاية. ولذلك إيش قال؟ إذا غمرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. لازم كل الأمر العظيم الذي هسه الأمر العظيم ممكن يمشي معك الناس أول 200 متر بس، أول 200,000 كيلو متر مش راح يعني، أو بعد ذلك لن يستمروا معك بعد ذلك شيئا. وانت إيش غايتك؟ أنت غايتك اللانهائية، مو بس 200,000 كيلو متر على 200 متر التي يريدونها. قال إيش؟ وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. وهو هذا البيت بيشبه أو فيه نظر إلى بيت علي، أو البيت الذي ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إيش قال؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فالعون يكون من الله ما من البشر، البشر لا يقفون معك، البشر فطروا على أن يتلذذوا بخسارتك وأن يفرحوا بانكسارك وأن يبتهجوا بسقوطك. فما تتوقع البشر يمشوا معك، وخاصة إذا كانت غايتك كبيرة وعظيمة وما دون، فلا تقنع بما دون النجوم. طيب، إذا قال في البيت العاشر بعد هذا البيت، قال وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح. تسعدني سبوح، الفاعل هنا سبوح، له لها منها عليها شواهد. السبوح حكيناه احنا سابقا، مرت معنا كثيرا، وربما انا ذكرت هذا البيت في حلقة، يعني ربما قبل حلقتين او قبل ثلاث حلقات، ان السبوح هي صفة الخيل السريعة اللي سرعتها كأنها تسبح في الفضاء. وتسعدني في غمرة، والغمرة الشدة، والشدة قد تكون في الحرب وقد تكون في الحياة، وقد يقصد بها الحزن. ليش؟ لأنه قال وتسعدني، وقد تكون تسعدني ليست عكس الحزن، تسعدني يعني تجعل طالعي سعيدا، أي تجعل حظي عظيما. وتسعدني في غمرة بعد غمرة، أي تنقذني من شدة بعد شدة. سبوح، السبوح الخيل، إذن هو الذي يصل به إلى ما يريد، وسيلته إلى ما يريد الفروسية، الخيل السريعة. والخيل السريعة التي يعني تظل وفية له سائرة به إلى ما يريد من معالي الأمور. سبوح لها لفضلها، يعني لها عائدة على السبوح، منها من صفات هذه الخيل عليها دليل، عليها شواهد، يعني لها لهذه السبوح من هذه السبوح شواهد على صفاتها. طبعا بعضهم لامه، لام المتنبي على هذا القلق اللي في القلق الذي في هذه الأشباه الجمل، لها منها عليها، لها ومنها وعليها، يعني دمر الدنيا هو، وكل هذا وراء بعض مجاب. قال سبوح له لها منها عليها شواهد. لكن لو أنت فكرت في البيت ستجد أن كل شبه، أن كل شبه جملة، أي كل جار ومجرور في هذه الأشباه الجمل الثلاثة أو الثلاث له مكانه. أيش قال؟ سبوح لها شواهد منها عليها. فشواهدها منها على فضلها لهذه السبوح، أي أنها خيل كريمة أوصلته إلى غايته الكريمة، أو أنها خيل سريعة صبرت عليه حتى وصل إلى ما يريد. طيب ثم قال تثنى، زاد في وصف الخيل فقال تثنى أي تتثنى، يصف الخيل هذه السبوح تثنى على قدر الطعان، يعني على مقدار قدر الطعان، الطعن والطعن يكون بماذا؟ بالرمح ليس بالسيف، السيف يقال له بالضرب، الضرب بالسيف والطعن بالرمح. قال كأنما مفاصلها، يلا تخيلوا معي المشهد، مفاصلها مفاصل الخيل، قوائم الخيل، شو كيف تتثنى، إنه قوائمها إيش؟ لينة ولا قاسية؟ لينة. طب ليش لينة؟ لازم تكون قاسية، البعض سيقول هذه في الحرب والافترض تكون قاسية، لا لينة أي مطيعة لما يريده منها الفارس، فهي إيش؟ مثل الزئبق لا تستقر، لأنه إذا جاءها الطعن من هنا مالت إلى الاتجاه المعاكس فأفلتت من هذا الطعن، والعكس، فلين قوائمها دليل على قدرتها على الصمود في الحرب والإنفلات أو الإفلات من الطعن. قال تثنى على قدر الطعان كأنما مفاصلها تحت الرماح مراود. المراود، المراود جمع مرود، والمرود قالوا الحديدة الذي التي توضع في لجام الفرس التي توضع أو الذي يوضع على فمها. هاي الحديدة بالمناسبة هي حرة الحركة، فقال حرية حركتها، حرية حركتها مثل حركة أرجلها إذا ما طعنت بالرماح، فهي يعني قلقة أو سريعة الحركة أو لينة. طبعا كثيرين من الشراح يعني وقفوا أمام هذا البيت مفترين، لأنه في ثلاث أشياء، خلينا نحكي لهم ثلاث أشياء، عندي أنا الرماح وعندي المفاصل وعندي المراود، لأن إذا أخذت المراود الحديدة فأنت بتحكي عن ليونة وحركة، بس لو أخذت المراود جمع مرود، والمرود المكحل أو المكحل أو هذا الميل الذي يسمونه الميل العود، يعني هذا الميل الذي يكون من زجاج أو من حديد ويوضع في الإثمد الأسود هذا وتكحل به المرأة عينها، إذا كان الأمر كذلك وهو معنى قائم هنا، فإن هذا المعنى أن هذه المفاصل تجول في ساحة المعركة مبتعدة أو متفادية طعنات الرماح، مثلما تجول المراود أو المكاحل في عين المرأة، فمفاصل الخيل التي يحركها الفارس مثل المراود للمرأة التي تحركها في عينها، فالعين أرض والمفاصل مراود، والفارس يقابل المرأة، الفارس يحرك مفاصل هذا الخيل أو هذه الخيل كما تحرك المرأة المراود في عينها لتكتحل. إذن قال في البيت الثاني عشر، قال محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد، وهذا إيش قال؟ هذا البيت كرر معناه كثيرا سابقا، محرمة أكفال، والأكفال ظهور الخيل، فقال لك حرم ظهر خيلي على القناة، شو يعني؟ أن القناة أن الخيل لا تدبر ولا تولي في المعركة من هاربة فتصيبها الطعنات في ظهرها، لا تولي هاربة فتصيبها الطعنات في ظهرها، إنما تصيبها الطعنات في لباتها، واللبات هذا الموضع من الخيل هو إيش؟ الترقوة، أو هاتان العظمتان، النقطة بالنص بين العظمتين، هذول العظمتين الترقوة هاي بسموها اللبة، أو أعلى الصدر جهة العنق هاي اللبة. فقال لك تحرم أكفال خيلي على القناة، لا تصيب القناة الرماح، لا تصيب ظهر خيلي، حرام على ذلك، فإنني لا أولي بها مدبرا، لكنها محللة تكون حلالا في لباتها، والقلائد موضع القلادة منها، وموضع القلادة صدر الخيل، صدر هذا الواسع تبع الخيل. إذن قال محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد، وهذا دليل على أن على أمرين، أنها شجاعة وهو شجاع مثلها، وأنها لا تولي هاربة في المعركة، لا يكون الفرار في قاموسها أبدا، إذ إنها دائما مقتمة. ثم قال في البيت الثالث عشر وأورد نفسي، أورد أورد نفسه يعني دخل، وأورد نفسي والمهند وهو السيف في يدي، وأورد نفسي والمهند في يدي مواردا مواضع لا يصدرن، أي لا يعود منهن، عكس المورد الصدور، ورد وصدر عاد، ورد دخل أو قدم أو جاء، وصدر عاد أو رجع. وأورد نفسي يعني أدخل بنفسي وفي يدي سيف إلى أماكن، موارد يعني إلى أماكن، وأدخل نفسي في هذه الأماكن، لا يصدرن أي لا يعود منهن من لا يجالد. فمن لا يجالد ويناضل ويقاتل بشدة ويصبر على يعني رهبة المعركة لن يخرج من هذه الأماكن حيا. وأورد نفسي، والمهند هي الواو واو الحال، في أي حالة، وأنا أحمل السيف والمهند في يدي مواردة، هذه مفعول به لأورد، أورد نفسي مواردة مفعول به ثاني لأورد، وأورد نفسي نفسي مفعول به الأول، وأورد نفسي والمهند في يدي مواردة، لا يصدرن من لا يجالد، لا يعود منهن من لا يقاتل بشدة ومن لا يصبر في هذه المعركة. ويصدرن النون في يصدرن نون نسبة عائدة على جمع التكسير اللي هو موارد. ثم قال في البيت الرابع عشر ولكن إذا لم يحمل القلب كفه، يعني القلب إذا ما جعل كفك تضرب، بمعنى أن الأمر يصدر من القلب، فإذا كان القلب شجاعا جعل اليد شجاعة، فلا يد تضرب لجبان، إذا كان الإنسان جبانا فإيش؟ فلن يضرب لأنه سيهرب، فالمعول عليه قلب الفارس، فإن كان شجاعا حمل الكف أي جعل الكف تضرب. ولذلك إيش قال؟ ولكن إذا لم يحمل القلب، القلب فاعل، كفه أي كف المقاتل على المجاز طبعا، أي يجعله يقاتل على حالة، في أي حالة يعني، أو دائما أو أبدا، لم يحمل الكف ساعد، هذا الساعد وهذا الكف، قال لك القضية مو والله إنه معك سيف، القضية هل معك قلب شجاع، لأن القلب الشجاع هو الذي يجعل السيف في يدك تضرب، أو يجعل يدك تضرب بالسيف، أما إذا كان قلبك قلب جبان فإنك لن تضرب بالسيف وستنهزم وستقتل، أي أن قوة الضرب تكون بالقلب لا بالكف ولا باليد. ثم قال في البيت الخامس عشر وهو معنى أكثر منه المتنبي، ربما يعني لم يكثر من معنى مثلما أكثره في هذا البيت الخامس عشر، قال خليلي يعني يا صديقي يا صاحبي، وهذا إيش أسلوب عند الشعراء القدامى ساروا عليه، لما قال امرؤ القيس مثلا قفا نبكي، وطبعا لا خطب لا واحد ولا اثنين، وقد يكون خطب واحدا، لكن المثنى على عادة الشعراء الذين كانوا يرتحلون في الصحراء، والسبب قالوا ليش خاطب صاحبه بالمثنى، لازم يكون دائما معه واحد في الطريق في الصحراء يعينه على أن يسير. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا امرؤ القيس بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. إذا قال هنا خليلي إني لا أرى غير شاعر، ما في شاعر غيري، يقصد نفسه، إني لا أرى غير شاعر، أنت تحكوا لي في 500 شاعر معي في هذا الزمان، الجواب الحقيقي نعم كان معه 500 شاعر في عصر المتنبي، ولكن كتب التاريخ تقول إنه أخمل ذكرهم، قضى عليهم ألغاهم. فأقول لك خليلي إني لا أرى، هاي بطلع، شوف كيف الأنفة والكبرياء والتكبر، لذا قلها ما يعني الفم الملآن، إني لا أرى، أنظر حولي فلا أرى غير شاعر، خليلي إني لا أرى غير شاعر، فلم منهم الدعوة، فلماذا يدعون أنهم شعراء ومن القصائد، والحقيقة أن القصائد حتى التي يقولونها ليست معانيها لهم، لقد سرقوها مني، فلا قصيدة تخرج من عندهم إلا كانت قد خرجت من عندي قبل أن تخرج من عندهم، لأنهم وردوا إلى قصائدي فشربوا من منهلي فأخذوا هذه المعاني فكتبوا بها قصائدهم. طبعا هذا المعنى في هذا البيت اللي هو خليلي إني لا أرى غير شاعر فلمنهم الدعوة ومن القصائد، قاله كثيرا سابقا أو يعني في قصائده كرر هذا المعنى كثيرا، كان معتزا بشعره إلى الحد الذي لا يساوي أو لا يضع مع نفسه شاعر آخر. شوف كيف استخدم المعنى نفسه بعبارات أخرى، قال ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل، فهذا أعظم حتى من شعراء الجاهلية. هذا المعنى المنبثق عن هذا البيت أو الذي يشبهه أو الذي يدور في حلبته. وقال أيضا في بيت آخر ولا تبالي، انسى اترك ولا تبالي بشعر بعد شاعره، بعد أنا يعني بعد أنا أنا شاعر الشعر، بعد شاعر القول، بعد شاعر القصيد، ولا تبالي بشعر بعد شاعره قد أفسد القول منهم، قولهم شعر فاسد، حتى أحمد الصمم، حتى صار أحد يفكر إيش حط أصابعه في أذانه ولا يسمع شيئا وصار الصمم محمودا. هذا البيت الثاني في المعنى هذا. وقال في قصيدة أخرى أفي كل يوم تحت ضبني شويعر، سماهم شوي على التصغير للتحقير، أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني، بحاول يقوى معي أو يصير حاله يعني يدافعني، هو ضعيف ضعيف يقاويني، قصير يطاول، أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني، قصير يطاول. وقال أيضا أجزني، بيحكي لسيف الدولة، أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري، أتاك المادحون مرددا، أخذوا شعري رددوا مقالتي لم يخرجوا عن أفكاري، سرقوا مني وادعوا أنهم شعراء. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري، أتاك المادحون مرددا، ودع كل قول يعني كل شعر غير قولي فإنني أنا الصائح المحكي، يعني أنا الطائر الحقيقي الذي يقول هذا الشعراء أصالة، والآخر الصدى، هم صدى لي. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري، أتاك المادحون مرددا، ودع كل قول غير قولي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. إذن هنا قال في هذا البيت خليلي إني لا أرى غير شاعر فلم، هذا سكن للضرورة طبعا، استخدمها في هذه القصيدة في البيت الرابع حين قال إذا كنت تخشى العرى في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد، إذا قال فلم منهم الدعوة يدعون ومن القصائد. ثم قال في البيت السادس عشر فلا تعجبا، مخاطب خليليه، قال خليلي فلا تعجبا أيها الخليلان فلا تعجبا، إن السيوف كثيرة، كثيرا مسميين سيف الدولة في زماننا هذا، في 300 أمير موجودين على ولايات وعلى ضيعات وعلى أوضياع أو على بلاد في زماننا هذا، فلا تعجبا، إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، ولكن الأمير الحقيقي واحد هو سيف الدولة. شوف كيف مدحه، بس مدح نفسه قبلهم في لحظين، بدأ بمدح نفسه ثم جاء إلى مدحه وقال أنا بدي أقرب لكم هيك، كأنه يقول أريد أن أقرب لكم الصورة، إنه كما لا يوجد شاعر غيري بين الشعراء فإنه لا يوجد ملك ولا أمير غير سيف الدولة بين الملوك والأمراء، فكما تفردت أنا بالشعر فلا يقارن بي شاعر مهما كان، كذلك تفرد سيف الدولة بالملك والإمارات فلا يقارن به ملك أو أمير مهما كان. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس عشر، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الرابعة والأربعين بعد المئة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.